الله، ما معنى قوله تعالى وقدر فيها أقواتها؟ هل هي أرزاق العباد في الأرض؟ نعم، لا شك أرزاق المخلوقات في الأرض، أرزاق المخلوقات كلها من آدميين وغيرهم، كلهم قدر الله أقواتهم في هذه الأرض. نعم.